هذا يقول الحديث الذي ذكر أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون إلى آخره. السؤال: لماذا لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قوله ما شاء الله وشئت قبل أن يأتي اليهودي؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بادر بالنهي حتى قال لهم اليهودي ما قال؟ شبهة أننا كمسلمين ننتظر حتى يعلمنا غيرنا أي يعلمنا غيرنا. وهذا الحديث فيه شبهة أننا كمسلمين ننتظر واحد يجينا يعلمنا بعدين نتعلم. لا، ليس هذا الحديث. الحديث فيه أن المسلمين لا يتقدمون لشيء قبل أمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا، يعني يمنعني منها الحياء من الله سبحانه وتعالى كما وقع في رواية أحمد. فالمسلمين لا يتقدمون بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم ينتظرون أن يعلمه يهودي أو نصراني. لذلك إذا صار في قلب الإنسان أنه لا يقدم بين يدي الله ولا يدي رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، عظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ووجد له مسلكا. وأما إذا كان الإنسان يعني لا يأبى في هذا الشيء فإنه يتكلم بمثل هذه الشبه والمقالات التي هي كلام مكرور مجرور لمن غمص قلبه ببدعة أو فتنة أو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.